قالت إن أبي يدعوك ليجزيك. أنا عندي إشكال في أبي. المعروف أن الأسماء الخمسة توصف بالياء، فهنا مقول بالياء بقول إن أبي أبيه مكافأة، فإن الغلام يمنع أن يأخذ بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر عامل على الصدقة وأعطاه قال آفه أكثر منه، فقال ما جاءت من هذا المال وأنت أول مشهد ولا سائل فخذ. ومعلوم أن موسى أن عمر لم يكن يتطلع إلى أخذ المال بدليل أنه قال آفه أكثر منه، وراء ذلك قال رسول خذ. الإنسان الذي يعمل عملا لله إذا كنت أعرفه ما أكثر أجره ما دامت ميزته في الأصل خالصة لله. إذن فدعوى أن موسى كان منكرا في نفسه أخذ الهجرة ليس عليها دليل، ما لها دليل، وليس له الحق أن تكلم بهذا ونحن غفلان عليه، كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فمشت بين يديه، كأنها المؤلف سجل لك وإذا ما لقد أخرج من غيره. كلمة بيزة أخرج يعني أجر ما سقيت لنا، معروف أن الأجر ما يكون إلا بعقد عقد إجارة. وهل وقع بين موسى وبين المرأتين عقد إجارة على موسى ولهما؟ لا لا، لكن يقول كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فسمت هذه المكافأة سمتها أجرا. نعم، فمشت بين يديه وجعلت الريح تخرج ثوبها فتكشف ساقيها، فقال لها امشي خلفي ودلينا على الطريق. نعم، هذا الحلول وكانت هذه القصة ما هي كلمة بين يديه، لكنهم يأتون بها توطئة لقولها إن خير من استأجر القوي الأمين. فقد سبق أنه نزع الصخرة العظيمة لما هو إلا عشرة نزل قوة، وهنا لأجل الأمين ففعلت إلى أن جاء أباها وهو سعيد عليه السلام وعنده عصا فقال له اطلق فتعشى، قال أخاف أن يكون عيرا مما سقيت لهما، وإما أهل بيت لا نطلب على عمل خير عيرا. قال لا، عادتي وعادة آبائي نقل الطيب ونطعم الطعام فأكل وأكثره بحال. كل هذا لا دليل عليه، ما في دليل، والذي عليه دليل أن موسى صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة ومشى حتى وصل إلى الأرض. وهذا يقولون أن نعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة أما دل عليه القرآن من هذه القصة، أما أن نأتي بشيء لا يكفى له في الآية فلا. يقول فلما جاءه وقص عليه القصر، الفاعل جاءه من موسى، وقص عليه أي موسى القصص مصدر بمعنى مقصود. نعم، لأن القصص مصدر في القصص. قال الله تعالى فارتدا على آثارهما قصصا، أي قصان الأثر قصصا، والقصص يوجد قصص وإنه يقص المقصود، وعلى هذا فهو مصدر بمعنى اسم المفعول. والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيرا كقوله وإن كن أولات حمل فأنفق عليهن، أولات حمل أي مثلوك، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أن الآية إلى السنة قد لا تتعيد عن المسلم لأنه رصف للمرأة. على كل حال هنا القصص يقول مصدر بمعنى المقصود، لماذا لا يجعله مصدرا بمعنى الحقيقة؟ لأن القصص فعل القاص، القصص فعل القاص وليس هو شيئا يخبر عنه، وإنما الذي يخبر عنه يقص هو الشيء المقصود، يعني القضية أو القصة ما أشبه هذا الذي يقصد.